صاحبها وهي في الحمل سائبة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيبي كم حسنت أنت للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدساني واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر إلى التخام والسفر للدمع من عين القائم سلما من المحارم والزمح يتنادي وخالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما ما حضرت المصحف التليم ولا تطع منهما خصما ولا حلما فأنت تعرف كيد الخصم والحكام أو لا يصلي وسلم نائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي مقامك محمود وأنت